بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا. والذاريات ذروا. فالحاملات وقرا. فالحاملات وقرا. فالجاريات يسرا. فالجاريات يسرا. فالمقسمات أمرا. فالمقسمات أمرا. إنما توعدون لصادق. إنما توعدون لصادق. وإن الدين لواقع. وإن الدين لواقع. والسماء ذات الحبك. والسماء ذات الحبك. إنكم لفي قول مختلف. إنكم لفي قول مختلف. يؤفك عنه من أفك. يؤفك عنه من أفك. قتل الخراصون. قتل الخراصون. الذين هم في غمرة ساهون. الذين هم في غمرة ساهون. يسألون أيان يوم الدين. يسألون أيان يوم الدين. يومهم على النار يفتنون. يومهم على النار يفتنون. ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. إن المتقين في جنات وعيون. إن المتقين في جنات وعيون. آخذين ما آتاهم ربهم. آخذين ما آتاهم ربهم. إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. وبالأسحار هم يستغفرون. وبالأسحار هم يستغفرون. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. وفي الأرض آيات للموقنين. وفي الأرض آيات للموقنين. وفي أنفسكم. وفي أنفسكم. أفلا تبصرون. أفلا تبصرون. وفي السماء رزقكم وما توعدون. وفي السماء رزقكم وفي السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم قال فما خطبكم أيها المرسلون قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين قالوا إنا لنرسل عليهم حجارة من طين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فأخرجنا من

الذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون.